السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. وقفنا أيها الإخوة والأخوات على الحديث 221 وشرحنا بعضه، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد تقدم شرح يعني ربما معظم هذا الحديث، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. وأيضا تقدم ذكر الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المقصودة بهذا الحديث. فإن الأنبياء يوم القيامة يشفعون، والملائكة تشفع، والشهداء أيضا يشفعون. وذكر بعض العلم أيضا أن العلماء أيضا لهم مقام عظيم، فهم أيضا يشفعون. ولكن المقصود هنا أعطيت الشفاعة هي الشفاعة العظمى. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هي ست شفاعات، أما الشفاعة العظمى فهي الشفاعة المذكورة في هذا الحديث، وهي التي يغبطه عليها جميع الأنبياء، وهي التي يلجأ الناس يوم القيامة يبحثون عمن يخلصهم مما هم فيه، ممن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل. عندها كما تقدم يذهبون إلى آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله فلما يأتون إليه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فيمضي صلى الله عليه وسلم إلى عرش الرحمن جل جلاله، والله سبحانه وتعالى كما تقدم يتنزل الرحمن سبحانه وتعالى بعرشه من السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء الثمانية من الملائكة خلقهم عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك واحد. ولذلك قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء. وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. وقال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولا شك أن في السماوات والأرض من المخلوقات ما لا نعلمه وما لا ندركه وما لم نره. ولذلك حملة العرش يوم القيامة ينزلون بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يستقر هذا العرش على الأرض، ويلجأ الناس يبحثون عمن يشفع لهم إلى الله تعالى، لأجل أن يبدأ في فصل القضاء بينهم. والناس يعلمون أن وراءهم حساب وتطاير صحف وصراط وميزان، وبالتالي يريدون أن يبدأ هذا من شدة الرعب الذي عندهم، حتى إن بعضهم كما ذكر بعض أهل العلم يقول: رب احكم بيننا ولو إلى النار، يريد أن يتخلص من هذا الموطن العظيم. وكما قال سبحانه وتعالى: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أما على المؤمن فإنه كما صح في الحديث كما بين الظهر والعصر، نسأل الله أن خففه علينا وعلى والدينا والمؤمنين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إليه الناس مضى صلى الله عليه وسلم إلى العرش، فيسجد تحت عرش الرحمن سجدة طويلة، ويلهمه الله تعالى من محامده ما لم يلهمه لأحد من قبله. وذلك أن الله تعالى يحب أن يحمد، وهو أهل الثناء والمجد، وهو يحب أن يثني عليه عبده، فيلهم الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم. والإلهام هو نوع من الوحي، كما قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، الآيات وقال سبحانه وأوحى ربك إلى النحل، فهذا الوحي ليس عن طريق جبريل، ليس كالوحي الذي يكون للأنبياء عن طريق جبريل، كلا، وإنما الوحي هنا بمعنى الإلهام، يعني ألقى الله تعالى في قلب موسى رأيا وتصرفا، ما هو؟ أن تضع ولدها في صندوق وتلقيه في اليم، هذا الإلهام. وكذلك أوحى ربك إلى النحل لا يعني أن النحل جاءه جبريل ونبأه كما نبأ الأنبياء، لا، وإنما أوحى إلى النحل بمعنى ألقى في عقل النحل أنك اجعل مسكنك في الجبال وفي الشجر ومما يعرشون، يعني مما يصنع الناس من خلايا، تعال واصنع فيها العسل. فالمقصود أن الله تعالى يلهم نبيه، يعني يوحي إليه في ذلك الموطن بمحامد يحمده بها ويمجده سبحانه وتعالى. ثم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي أمتي، يقولها ثلاثا. ثم ينزل الله تعالى لفصل القضاء بين الناس، ويحصل في ذلك اليوم الأحداث العظام. هذه الشفاعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطيت الشفاعة، لأن ممكن يقول واحد: طيب كيف أعطيت الشفاعة؟ ما هو نوح يشفع أيضا، وموسى يشفع، وإبراهيم يشفع. نقول: نعم، إنما المقصود هي الشفاعة العظمى التي لا تكون لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي تكون له. هناك أنواع أخرى من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم فتغلب الحسنات فيدخلون الجنة، هذا نوع من الشفاعة. ويشفع لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، أقوام صارت سيئاتهم أكثر من حسناتهم فاستحقوا أن يصرفوا إلى النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيصرفون عن النار ولا يدخلونها. ويشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجون منها، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يشفع فيقول الله: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيخرج أقوام، ثم يشفع فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة حبة من ذرة من إيمان. فهذا أيضا من الشفاعات، من شفاعات عليه الصلاة والسلام شفاعته لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع فيها درجاتهم، هذا أيضا نوع من شفاعته. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعة لشخص واحد فقط من البشر، لا تكون هذه الشفاعة تنفع غيره، وهو الرجل الوحيد الذي استثني من قول الله تعالى عن المشركين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في الحديث الصحيح أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان في غمرات من النار. الله يجيرنا وإياكم منها، مثل غمرات البحر لما تتلاطم نار. قال: كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار. ضحضاح النار هو مثل الماء الذي يكون عند شاطئ البحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه النار عياذا بالله بمن يكون في أمواج البحر تتلاطم عليه، ثم أخرج منها ووقف على ضحضاح الماء، على طرف الشاطئ الذي لا يصيب رجله إلا شيء من الماء قليل. قال: كان في غمرات من النار فأخرج منها إلى ضحضاح من النار، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه صلى الله العافية والسلام. فهذا هو الرجل الوحيد الذي استثني من قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشركين، وإلا فالله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يمكن أن يرضى الله عن المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن استثنى أهل العلم ذلك بناء على هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة. الأنبياء لهم أيضا شفاعات، والملائكة لهم شفاعة، الشهداء أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 7 خصال، وذكر منها عليه الصلاة والسلام ويشفع في 70 من أهله، أو قال من أهل بيته، فهذا أيضا ممن يشفع. ثم يبقى فضل الله ورحمته أيضا، ولذلك في يوم القيامة لما يفصل القضاء بين الناس وكذا، بعدها يقول الله تعالى: شفع الأنبياء وشفع المرسلون وشفع الشهداء وشفع الملائكة المقربون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. هذا جاء في الحديث أيضا، قال: فيحث الله تعالى حثوا من النار يضعهم في الجنة. هذا من رحمة الله تعالى بعباده. فالمقصود أن هذه هي الشفاعة التي خص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا أيضا قد يورد عليه بأن الله تعالى بعث الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام، لكن ما كان على وجه الأرض إلا هؤلاء الأقوام. يعني مثلا يقول الله تعالى عن نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض كلها يعني من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، الآيات. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا عن نوح عليه السلام لما نادى ربه جل وعلا ودعاه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الآيات. فنوح عليه السلام يعني بنص الآية: لا تذر على الأرض، بنص الآية أن كل اللي على الأرض أغرقوا إلا الذين آمنوا معه. طيب، لو كان نوح عليه السلام بعث فقط إلى قوم محددين، ومن آمن منهم ركب السفينة، ومن كفر غرق، طيب الكفار الآخرون اللي على وجه الأرض الذين لم يبعث إليهم نوح كيف يغرقون ويعذبون؟ والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يكون هذا؟ أجاب أهل العلم عن هذا بإجابات. قالوا إن عدد السكان أصلا في عهد نوح كان أقل بكثير لا يقارن من عدد السكان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، أول الأنبياء، أول الأنبياء هو إدريس، قالوا وهو جد نوح عليه السلام. قيل سمي إدريس لأنه كان يدرس الكتاب، يعني يدرس الكتاب الذي أنزله الله عليه، يعني يقرأه كثيرا، فهو جد نوح كما ذكر المؤرخون. معنى ذلك أن آدم عليه السلام لما نزل هبط إلى الأرض كان ليس عنده إلا أبناؤه وأحفاده، وقد ولد لآدم عليه السلام 20 بطنا فيها 40 ولدا وبنتا. كانت حواء حملت 20 مرة، وكل مرة تأتي بولد وبنت، فيزوج المولود من هذا البطن بالبنت التي في البطن الآخر. يعني كم عندك يا آدم، كم كان عنده. ثم إدريس عليه السلام من ذرية آدم قطعا طبعا، كما أن كل أهل الأرض من ذرية آدم. طيب هؤلاء الذرية الذين جعلهم الله تعالى لآدم عليه السلام، ثم جعلهم لإدريس ولنوح، هؤلاء كانوا قلة وكانوا مجتمعين متعارفين في الغالب. متى بدأ الناس يكثرون؟ يكثرون بعد نوح عليه السلام. ولذلك كان بين آدم ونوح عدد قليل من السنين، كم بينهما؟ 10 قرون كلهم على التوحيد، يعني بين آدم ونوح 1000 سنة فقط. وكنت أقرأ اليوم يعني أحضر للدرس، فقرأت أن إدريس عاش 380 سنة أو 360 سنة، إدريس اللي هو جد نوح. بمعنى أن الوقت الذي عاش فيه آدم وعاش فيه إدريس وأبناء إدريس وأبناء آدم إلى أن وصلوا إلى نوح، كان عدد الناس حتى لو تكاثروا لن يكون كثيرا كما هو اليوم في عصرنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام جاء في آخر الزمان، بعدما مضى أكثر الدنيا ولم يبقى إلا شيء يسير بعث عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: وجعلنا ذريته هم الباقين. جعلنا ذرية نوح هم الباقين. فيصح أن نقول اليوم نحن جميعا من ذرية آدم، كل اللي على وجه الأرض من ذرية آدم، وأيضا اليوم كل اللي على وجه الأرض أيضا نجزم أنه من ذرية نوح، لأن الله تعالى قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. وذكروا أن نوح عليه السلام كان له 4 أبناء، ولا أريد أن يذهب الدرس في التفصيل في ذلك، لكن قالوا منهم خرج الأصفر والأحمر والأسود والأبيض، يعني أنواع الناس خرجوا منهم، سام وحام إلى آخره. وبعد ذلك صارت هذه الذرية تتكاثر من بعده. فهذا جواب عمن يقول: ما هو نوح بعث إلى الناس جميعا، أغرق الله كل أهل الأرض. نقول نعم، لأن أصلا أهل الأرض في عهد نوح كانوا قليلا، وكان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، اللي هم أجداد نوح وأعمامه اللي هم ذرية آدم. فلما بدأ الناس يغيرون ويبدلون، عندها استحق الناس أن يبعث إليهم نوح عليه السلام، حتى دعا عليهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآيات. فالمقصود أن نوح عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، لكن هؤلاء القوم كانوا قليلا أصلا، وكان الناس مجتمعين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعث في آخر الزمان، والأنبياء الذين قبله بعثوا، وكان في نفس الوقت قد يبعث أكثر من نبي، قد يبعث نبي على مثلا شرق الأرض، وفي نفس الوقت في نبي عند غرب أهل غرب الأرض، وفي نفس الوقت جنوب الأرض فيها نبي. وأحيانا قوم معينين، قرية واحدة يبعث إليها أكثر من نبي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون، طيب كم عددهم؟ قال: إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهؤلاء 3 بعثوا إلى قرية واحدة، لكن ممكن في الوقت نفسه يبعث في نفس الوقت أكثر من نبي إلى أكثر من قوم. طيب هؤلاء ما حدثنا الله عنهم؟ نعم، الله ما حدثنا عن كل الأنبياء أصلا. الأنبياء كما جاء في حديث أبي أمامة وحديث أبي هريرة في المسند، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ قال: 120,000، وفي رواية 115,000 جما غفيرا. طيب هؤلاء 120,000 و15,000 لم يذكر الله لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط. معنى ذلك أن الله تعالى حدثنا في القرآن ببعض أخبار الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ما قال وكلا نقص عليك أنباء الرسل، إنما من تبعيضية، من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك قد يبعث كما تقدم أكثر من نبي إلى أكثر من قوم في الوقت نفسه، لكن كل نبي مسؤول عن قومه. أنت مثلا يا صالح مسؤول عن القوم الذين عندك في المكان الفلاني، طيب في نبي آخر في جهة أخرى مالك علاقة فيه، يا ربي هل هو نفس شريعتي؟ مالك علاقة به. طيب هل هو يأتي بنفس الأحكام الشرعية ونفس الكتاب الذي أنزل عليه؟ ليس لك علاقة في هذا، أنت لك علاقة فقط بقومك الذين تدعوهم إلى الله. طبعا كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، لكن يعني تختلف الشرائع بينهم، هذا كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الزكاة ونحو ذلك، تختلف من نبي إلى نبي، كما تقدم أن الغنائم أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته ولم تحل لأحد من قبله. رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة، ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الكبير والصغير والأبيض والأسود والحر والعبد والعربي والأعجمي، رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول للعالمين. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا الحديث لي معه قصة صغيرة. لما كنا في الجامعة ذهبنا إلى شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز في مكتبه في دار الإفتاء، فاستأذننا وأذن لنا، ما أدري كنت وحدي أو معي أحد نسيت الآن، لكني جئت وجلست عن يمين الشيخ. ودخل وفد في ذلك الحين قادم من أحدى دول أفريقيا، وكان معهم وزيرة أظنها وزيرة الشؤون الدينية عندهم أو كذا، ويعني هي غير مسلمة. الشيخ ما يدري طبعا، دخل امرأة معهم وفد، وهي قد وضعت على رأسها غطاء يعني ولبست لباسا فضفاضا وكذا، وكان معهم طالب يترجم لهم من لغتهم إلى اللغة العربية. هذا الطالب كان طالبا في جامعة الإمام، يعني السفارة نسقت تعال ترجم لهم في الزيارات، وكان مع هذه المرأة الرجل أو رجلان نسيت. الشاهد الشيخ ما يدري في امرأة أصلا، فجاءوا للشيخ قالوا الشيخ في وفد جاء كذا وكذا، ودخلوا وجلست المرأة في مكان مقابل، وجاء هذا الطالب واقترب من الشيخ حتى يترجم. لم تتكلم المرأة، تكلم الرجال الذين معها، وصار الشيخ يرحب بهم ويشكرهم. ثم قال هذا الطالب: يا فضيلة الشيخ، وهنا وزيرة الشؤون الدينية يعني تريد تتحدث معكم. قال: وزيرة في امرأة؟ قالوا: نعم يا شيخ. قال: ما شاء الله، اسألها عن المساجد، اسألها عن. قال: لا يا شيخ، هذه غير مسلمة. قال: وزير الشؤون الدينية غير مسلمة؟ قال: نعم. قال: طيب، قبل أن أسمع منها قل لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وسكت الطالب ما تكلم. قال الشيخ: ترجم ترجم. قال: لا أستطيع أن أترجم هذا، أنا بتورط لو أترجم هذا الكلام يا شيخ. لها أنا الآن يعني استأجروني لأجل أن يعني أن أترجم لهم ويعطوني في الأخير يعني مكافأة، زين اللي يقول بتورطني. قال: الله يهديك، قل لها قل لها. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، قل لها. فترجم الطالب هذا الحديث، ويبدو أن ترجمها صح، لأني يعني واضح عليها في ملامحها المرأة أنها سمعت حديث فيه نصيحة، ولذلك حتى بدأت تعدل حجابها، ويعني واضح من الكلام أنه لم يقل الشيخ يرحب بك وكذا، الواضح من الكلام أنها سمعت نصيحة دينية، فبدت تصلح الحجاب. ثم قال: وقل لها أنها إن دخلت في الإسلام فالإسلام يكرمها ويرفع الله تعالى بها من شأنها. وجعل رحمه الله سبحان الله يمكن قرابة الخمس دقائق أو أكثر ترك موضوع الوفد وكله، واشتغل فيما أهمه، اشتغل فيما أهمه من دعوتها إلى الله تعالى وإدخالها في الإسلام. وهذا سبحان الله يعني مثال لمن يحمل الهم فعلا، لأن طبعا قد يقول البعض: طيب هناك يعني طرق دبلوماسية وهناك علاقات دبلوماسية، وليس هذا المكان يعني مناسب لزيارة دبلوماسية لمفتي المملكة وإلى آخره. نقول: نعم، لكن أيضا يعني قد لا يجد مجلسا آخر يحدثها فيه، وقد يسأله الله تعالى يوم القيامة أيضا أنك كنت تستطيع أن تحدثها وهي جاءت إليك راغبة وجاءت إليك مبجلة أنها تزور المفتي، سماحة المفتي، وبالتالي مقامك الذي رفعك الله إليه سيسألك عنه إن لم تستعمله في التأثير فيها ودعوتها إلى الله تعالى ونحو ذلك. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن رسالته عامة، ولذلك كان يراسل عليه الصلاة والسلام أصحاب الأديان الأخرى الذين أرسل إليهم رسل من قبله، يراسلهم يدعوهم إلى الإسلام، كما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى غيره يدعوهم إلى الإسلام. اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخره في رسالة عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وإلى كسرى وإلى ملك اليمن في ذلك الحين وإلى المقوقس في الإسكندرية وغير ذلك ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوفود. هناك قوم من النصارى يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ليس نبيا، يعني مثلا يقول لك محمد يعني رجل فاضل صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل، رجل مفكر، جاء بالهداية وكذا، مثل أفلاطون، مثل أرسطو، غيرهم من المفكرين الرومان والإغريق، رجل مفكر، وأفلاطون أيضا جاء بفكرة المدينة الفاضلة اللي يقول المفروض يكون في مدينة ما أحد يكذب ولا أحد يسرق، هو جاء بهذا. فيه مذهب مذاهب النصارى يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فاضلا، لا يعتبر أنه نبي، إنما رجل مفكر. طبعا هذا يرد عليه برد سريع، يقال له طيب مدام هو رجل مجرد، رجل مفكر ورجل فاضل كما أن أفلاطون كذلك وأن أرسطو كذلك، فلماذا صار له أتباع بالمليارات وأولئك لم يكن لهم أتباع؟ ولماذا حفظ الكتاب الذي تزعم أنت أنه كتبه وألفه اللي هو القرآن وأولئك ما حفظت كتبهم؟ الشاهد الرد عليهم يعني سهل. هناك فريق آخر من النصارى يعني يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، لكنه يعتبره نبيا على العرب خاصة، ويقول شوف احنا نحترم نبيكم ورجل فاضل ونقرأ سيرته وكذا، لكن هو نبي عليكم يا العرب، نحن العجم أو بنو الأصفر أو الروم لنا نبي آخر. ويستدلون ببعض الآيات التي قد يشتبه المعنى على من يقرأها قبل أن يفهم معناها الحقيقي، يعني مثلا قول الله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يقول لك لا احنا الروم جاءنا نذير من قبله، جاءنا عيسى، اللي ما جاءهم نذير من قبلك هم أهل مكة، إذن أنت لهم دون غيرهم. مثلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قالوا اللي جاء بلساننا عيسى، أنت ما جئ. لهم شبهات في هذا، والرد عليهم سهل طبعا. أما الرد الأول عليهم فإن قول الله تعالى عن أهل مكة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، إذا كان المقصود أنه لم يأتيهم نذير أبدا هذا غير صحيح، لأن أهل مكة عندهم بقايا دين إبراهيم، أجل ليش كانوا يعظمون الكعبة وعندهم هدي وعندهم عرفة ومنى وحلق الرأس في الحج؟ من وين جاءوا بها الشرائع إلا أنها من بقايا دين إبراهيم؟ إذن جاءهم نذير من قبلك، لكن المقصود أن القوم الذين أرسلناك إليهم، الجيل، الفترة التي أرسلناك فيها، هؤلاء ما جاءهم نذير، أنت أول واحد يأتيهم، لكن أجدادهم جاءهم نذير من قبلك، لكن غيروا وبدلوا فاحتاجوا إلى إرسال نبي يذكرهم بالدين الأول اللي هو التوحيد. فكذلك أنتم يا نصارى، الجيل اللي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودين اللي هم الروم، أنتم ما جاءكم من نذير من قبله، قالوا لا جاءنا عيسى، نقول نعم عيسى جاء لأجدادكم ولم يجئ إليكم أنتم، كما أن أهل مكة إبراهيم جاء لأجدادهم وإسماعيل جاء لأجدادهم ولم يأتي إليهم هم، هذا الرد عليهم جاهز أيضا. وأما قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول بلسان إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإن المقصود في هذه الآية الرد على أولئك الذين قالوا من الأمم السابقة إننا لا نفهم كلام أنبيائنا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب هؤلاء برسل يتكلمون بألسنتهم، لما يرسل رسول من عنده عليه الصلاة والسلام إلى الأمم لا بد أن يفهموا إيش رسالة عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون الذي يرسله يتحدث لغتهم أو أن يكون عندهم من يترجم لهم كلامه عليه الصلاة والسلام. هذا فريق آخر من النصارى. وأيضا يقال لهؤلاء الذين يقولون نحن نصدق أنه نبي لكن نقول نبي لكم خاصة، نقول طيب تعال أنت الآن تؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي صح؟ يقول لك نعم. تؤمن أن النبي لا يكذب؟ يقول لك نعم. تؤمن أن النبي صادق فيما جاء به؟ يقول لك نعم. تؤمن أن النبي لا يتكلم إلا بوحي؟ يقول لك نعم. تقول إذن هذا النبي الذي تقول أنت إنه للعرب خاصة هو الذي قال بعثت إلى الناس عامة، وهو الذي يقرأ علينا قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فما دام أنك آمنت أنه نبي ولا يكذب وأنه صادق وكذا، إذن آمن بكلامه الذي أخبرنا به. هذا أيضا من الرد عليهم. وبالمناسبة شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام متوفي من زمان، يعني في عام 728 للهجرة، يعني قبل 700 سنة، شوف يعني قدم هذه الشبه. شيخ الإسلام عرضت عليه هذه الشبهة فرد عليها رحمه الله بكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. والكتاب له طبعة قديمة ليست محققة في مجلدين، والآن يعني ظهرت محققة، يعني حققها 6 أشخاص في 6 رسائل دكتوراه. شوف ابن تيمية يألف الكتاب في أسبوعين ويأتي 6 دكاترة يحققون الكتاب، كل واحد حتى يحقق الجزء الخاص به يفرغ من العمل الجامعي 4 سنوات ويعطى راتبه حتى بس، ثم يشرف عليه مشرف أيضا يراجع معه ما يكتب. ف6 دكاترة يحققون الكتاب، وأصدر هذا الكتاب وترجم أيضا إلى اللغات الأخرى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هذا فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. الحديث فيه أيضا فوائد أخرى، منها جواز أن يتحدث المرء بنعمة الله عليه بشرط ألا يكون فيها مفخرة وألا يخشى على نفسه العين أو إحزان من أمامه. يعني لو واحد قال والله الحمد لله، يعني وأيضا ألا يخشى الرياء والسمعة. لو قال واحد الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني من فضل الله علي أني حفظت القرآن وأنا مثلا كذا صغير، والحمد لله أن الله وفقني وفعلت كذا وكذا. نقول طيب أنت لماذا تقول هالكلام؟ تقوله رياء وسمعة؟ قال لا والله أعوذ بالله. قلنا طيب تريد أنك تقهر لأمامك وتحزنهم يقولون يا ليتنا مثله ونحن صغير؟ قال لا والله. إذن لماذا تقوله؟ قال لا والله قلته لأني أرى شبابا صغارا بين يدي، فأنا أريد أن يحمسهم ليستثمروا أعمارهم وهم صغار. نقول طيب هذه نية صالحة، ما في بأس أن تتحدث بنعمة الله عليك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحدث بنعمة الله عليه ليبين لأصحابه فضل نبيهم وفضل الاقتداء به ومكانته عند ربه، ليزداد له محبة وحبه عليه الصلاة والسلام قربة وعبادة. هذا في التحدث بنعمة الله. وأيضا من الفوائد في الحديث أن الأصل في الأرض الطهارة، يعني لو واحد وقف في أي مكان بيتيمم نقول الأصل أن المكان طاهر. ما يقول طيب ممكن يا أخي أنه مر بها من تبول عليها، ما دام أنك لم ترى ولم تشم رائحة، لم ترى لونا ولم تشم رائحة يعني فيها نجاسة، فخلاص الأصل الطهارة. وكذلك من فوائده التيمم بكل ما فوق الأرض، سواء كانت يعني أحجارا، لو واحد في جبل كما يقع مثلا للمرابطين اليوم مثلا في الحد الجنوبي، تجد أن في جبل وتحضره الصلاة وربما ليس عنده إلا قارورة ماء يشرب منها، هذا من وين يتوضأ؟ اللي حوله كلها حجارة، ولو قلنا له ابحث عن تراب لشق عليه أن يجد ترابا، لأن الحجارة ملتصق بعضها ببعض أو قريب بعضها من بعض، والتراب يحتاج إلى مشقة للوصول إليه، فهذا يضرب على الصخر ويتيمم، يضرب على الصخر ويتيمم. سيأتي أيضا مزيد بيان لهذا إن شاء الله. الحديث الذي بعده الحديث 222، حديث أبي الجهيم رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أما أبو الجهيم فليس له ترجمة رحمه الله كثيرا، لكن وجدت كلام لابن الأثير قال هو أبو الجهم أو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، هو من التابعين وأبوه من كبار الصحابة، أبوه من كبار الصحابة، أحيانا قد يروي التابعي عن صحابي لكن يسقط هذا الصحابي وهذا الكلام عليه يطول. لكن ما دام الحديث عند البخاري فهو صحيح معتبر. قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. هذا بئر جمل قال بعضهم هو موضع قرب المدينة، كما يقال مثلا وادي عقرب أو مثلا وادي النمل كما جاء في قصة سليمان عليه السلام. فإما أن هذا البئر تشرب منه الجمال إذا أقبلت من رعيها فسمي ببئر جمل، وإما كما ذكر ابن حجر قال أنه سقط فيه جمل فسمي بئر جمل، سقط فيه جمل فسمي بئر جمل، وهو موضع عموما قريب من المدينة. وكان الناس إذا أرادوا أن يقضوا الحاجة خرجوا من بين البيوت، خرجوا من بين بيوت الناس ابتعدوا ليقضي أحدهم حاجته ثم يرجع. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، أبعد قليلا عن البيوت ليقضي صلى الله عليه وسلم ما يقضيه الإنسان من الحاجة ثم يرجع. في أثناء رجوعه قال رجل السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه حتى أقبل على الجدار. جدران المدينة كانت من طين كما تعلمون، والطين هو من الأرض أصلا، فلما يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض التراب اللي عليها والحجر والطين ونحو ذلك، فإذا التراب سواء تيممت به وهو على الأرض أو حملته وضعت على الطاولة وتيممت به جاز، أو حملته وضعت في ثوب وتيممت به جاز، أو في كرتون إذا أو أخذت التراب وعلقته بأي طريقة على الجدار ثم تيممت به جاز. فهنا مر النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار والجدران كانت من طين، فضرب صلى الله عليه وسلم على الجدار فمسح بوجهه ويديه كما يفعل في التيمم ثم رد عليه السلام. طيب لماذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام مباشرة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يرد عليه وهو على غير طهارة. طيب يجوز الرد على غير طهارة، يعني رد السلام لا يشترط فيه عدم، لا يشترط فيه الطهارة. نعم، لكن قالوا الأفضل أن يتطهر. طيب الأمر الثاني، هل ارتفع حدثه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل يعني بضربه على الجدار، هل ارتفع الحدث؟ يعني لو أراد يكبر ويصلي يجوز يصلي؟ ذكر أكثر الشراح قالوا إن الحدث لم يرتفع بهذا، وإنما خفف صلى الله عليه وسلم الحدث كما أن الوضوء يخفف الحدث عن الجنب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجنب إذا أراد أن ينام أو أن يأكل أن يتوضأ حتى يخفف الجنابة قليلا، فقالوا يخفف على نفسه من هذه الجنابة. طيب لماذا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء ويتوضأ؟ هو عنده ماء، ليش يتوضأ والتيمم موجود؟ ذكروا أيضا قالوا، استدل بعض أهل العلم وهي مسألة حقيقة خلافية و يعني الكلام عليها يطول لكن سأحاول أن أذكر الزبدة منها. قالوا استدل بعضهم بهذا الحديث على أن العبادات التي تفوت يجوز لها التيمم وإن وجد الماء. مثال، شخص أقبل متأخرا إلى صلاة الجمعة ولما جاء وإذا الإمام يصلي في الركعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، علم هذه تقرأ في الركعة الثانية أنا بتفوتني صلاة الجمعة، وجاء بيدخل الحمامات فوجدها زحام، إذا بيمسك سرى صف عند الحمامات معناته يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 إلى 8 دقائق ليصله الدور ويكون صلاة الجمعة فاتته. وصلاة الجمعة كما تعلمون لا تقضى، ليس مثل صلاة الظهر يصليها مع جماعة أخرى مثلا أو الفجر أو كذا، فستفوته عبادة لا تعوض، ليس لها عوض ليس لها بدل. فهل يجوز في هذا الحال؟ يعني هو الآن جاء بيدخل المسجد والحمامات زحمة عنده تراب تحت قدميه، هل يجوز أن يضرب بسم الله ويضرب يمسح وجهه وكفيه ويدخل يصلي يدرك صلاة الجمعة أم لا؟ بعض أهل العلم الذين أباحوا ذلك استدلوا بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم الماء بعيد عنه وهو يريد يتوضأ حتى يرد السلام، فحتى يصل إلى الماء الرجل بيذهب ويقع في نفسه يقول كيف أنا ألقي التحية على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد علي، فهي عبادة يفوت وقتها بتأخيرها اللي هو رد السلام، فتيمم مع وجود الماء أمامه، تيمم حتى يلحق العبادة قبل ما يفوت وقتها، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فاستدلوا بهذا الحديث على أن العبادات التي يفوت وقتها ولا تعوض مثل صلاة الجمعة، وذكر بعضهم أيضا العيد عند من يقول إنها لا تقضى، قالوا هذه ما تعوض، إذا راحت عليك الجمعة راحت صليها ظهر، فقالوا هذا عذر لأن تصلي لأن تتيمم لها. واستدلوا أيضا بشيء آخر، قالوا لو أن شخصا في البر وأذن عليك الظهر الساعة 12 وما عندك ماء، واتصلت بصاحبك يا فلان أنت تجيب الغداء، قال نعم أنا بوصلك أجيب الغداء معي، طيب معك ماء للوضوء؟ قال نعم معي ماء كثير للوضوء. متى بتوصل؟ قال والله بوصل الساعة 1. قلت خلاص بنتظري إلى 1 وأصلي الظهر يعني متوضئ. جاءت الساعة 1 ما جاء، اتصلت به قال والله صار عندي ظرف ولن أصل إليك إلا الساعة 4 عصرا. هنا سيخرج وقت صلاة الظهر وأنت لم تصلي، فإن جلست تنتظر وجود الماء لتتوضأ معناه بيطلع عليك وقت الصلاة، فماذا تفعل عندها؟ يباح لك إيش؟ التيمم. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول وكذلك صلاة الجمعة إذا علم أنه باشتغاله بالوضوء، إذا علم أنه باشتغاله بالوضوء سوف تفوته صلاة الجمعة، جاز له أن يتيمم كما يتيمم من يخشى خروج وقت الصلاة وإن علم أنه يأتيه الماء بعدها. إيش الفرق عندنا بين هذا اللي أذن عليه الظهر ولا عنده ماء قال ترى بيأذن العصر ويطلع وقت الظهر، ها تيمم وصلي فصلى، وهذا بإجماع العلماء يعني. طيب والجمعة؟ هو الجمعة أيضا يفوت الآن يعني تفوتك الجمعة، صحيح أنه لا يفوت وقتها، وقت الجمعة باقي إلى أذان العصر، لكن تتحول إلى ظهر. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يفتي حقيقة يعني تعليله قوي، كان يفتي بأنه إذا كانت ستفوته صلاة الجمعة قال إما لم يجد دلوا يستخرج الماء، أو لم يجد رشاء حبل يستخرج به الماء، أو يعني أو كان عند البئر زحام، أو ذكر أمثلة، قال إذا كان لم يستطع أن يتوضأ بتفوت صلاة الجمعة جاز له أن يتيمم ويدرك صلاة الجمعة. وهذا في الحقيقة يقع يا جماعة، يعني قد يقول البعض يعني ممكن يقع، نعم يقع يقع بل يقع كثيرا، خاصة لما تذهب إلى بعض القرى أو أحيانا المسلمون في الخارج تجد أنهم مثلا يأتون للمركز الإسلامي بيصلون. المركز الإسلامي أصلا عبارة عن بيت مستأجر ما في إلا حمام واحد أحيانا هذا البيت، وتجد أن فيه ما لا يقل عن 10 إلى 15 ينتظرون، والناس في الغالب أيضا في الخارج يأتون إلى صلاة الجمعة من أعمالهم، هو أصلا موظف يوم الجمعة دوام، فهو يطلع لمدة نصف ساعة، ولذلك هناك يقول لك ابدأ الخطبة بالضبط الساعة 1 ولازم الساعة 1:25 تكون انتهت من الخطبة والصلاة، لأن الناس لا بد أن يرجعوا إلى دواماتهم قبل الساعة 2 مثلا، يعطونهم فقط وقت فترة غداء وراحة وكذا فهم يقضونها في الصلاة. أفرض هذا جاء بيصلي في المركز الإسلامي ولا فيه إلا مسجد وما فيه إلا حمام واحد مثلا والعدد عليه كثير، أو في شخص دخل دورة المياه وطول ما طلع، والإمام انتهى من خطبته وبدأ في صلاته والصلاة قصيرة أيضا، فأفرض واحد طلع كذا على الرصيف موجود تراب وتيمم ودخل وصلى، هذا لا نقول إن صلاته باطلة، بل يعني على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما دام فعلها للضرورة الشديدة وخشي أن تفوته الجمعة وهي لا تعويض لها كما ذكرنا فلا بأس عليه. وإن كان الذي يفتي به أكثر مشايخنا اليوم، يعني حتى مشايخنا رحمه الله الذين توفوا، شيخنا شيخ بن باز وابن جبرين وكذا، أنهم لا يجوزون ذلك، يقولون لا، بل لا يفتح الباب للناس في هذا، لأن الناس لو فتحت له الباب في مثل هالأمور أصبح إذا مر على دورة المياه والتفت وشاف في ثلاثة أربعة قال والله تيمم وادخل صل. فهم يخشون أن الناس إذا يعني فتح لهم الباب في هذا ألا يقدروا قدره. لكن لو جاءك شخص وأخبرك قال أنا والله بتفوتني الصلاة وتيممت وأدركت صلاة الجمعة، إيش الحكم؟ يعني ينبغي أن تكون واسع البطان في هذا، ما تقول لا صلاتك باطلة وأعد صلاتك، لا، قد أفتى بجواز صلاته جمع من أهل العلم وصلاته والله تعالى أعلم صحيحة. الضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار جعل العلماء اليوم يتوسعون في الفتوى فيما يجوز به التيمم. العلماء الأولون الفقهاء الحنابلة خاصة اشترطوا أن يتيمم بتراب طاهر له غبار، فصار الذي يجد ترابا وليس له غبار لا يجوز له أن يتيمم. هذه الأحاديث بضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار في حديث آخر أيضا سيأتي معنا بنفس هذا المعنى، جعل العلماء اليوم يتوسعون في إباحة ما يجوز التيمم به، فقالوا يجوز التيمم بالقطن المشبع بالغبار. تعلمون اليوم في المستشفيات يعطيك الكرتون فيه قطن، هذا القطن ذهبوا به إلى المصنع وشبعوه بالغبار، فصار القطن هذا تضربه يطلع غبار. طيب أنت الآن لما تضرب ما ضربت على شيء خارج من الأرض، يعني ليس صخرا ولا ترابا ولا، إنما هو قطن مصنوع، إما عاد مصنوع صناعيا ولا قطن يكون يعني طبيعي من الذي ينبت، لكن في الأخير ليس صعيدا. فتوسع العلم قالوا ما دام أنه أحضر الغبار ووضع فيه وتيمم عليه جاز له ذلك، وهي فتوى اللجنة الدائمة وكثير من أهل العلم يعني اليوم. كذلك توسعوا في الوضوء في الممر في الطائرة، لو واحد فرضا بيصلي الفجر وذهب إلى في الطائرة وسيخرج وقتها، فجاء لأجل أنه يصلي لأجل يتوضأ، وإذا الحمام مثلا فيه شخص وربما فيه ثلاثة أربعة واقفين عند الحمام، وربما أيضا هؤلاء يريدون أن يصلوا مثلك ويدركوا الصلاة في وقتها، أو ربما كانت الطائرة أيضا لطيران مثلا إحدى الدول الأوروبية وهؤلاء غير مسلمين ولا تستطيع تقول ممكن أدخل قبلكم، يعني لا يأذنوا لك بهذا، أو لا تستطيع أن تطلب منهم أيضا. ففي مثل هذا الحال إذا كنت ترقب الفجر عبر النافذة وعرفت أن الفجر بيطلع، أن الشمس عفوا بتطلع ويخرج وقت الصلاة الفجر، فأكثر مشايخنا اليوم يفتون لأنه يجوز له أن يتيمم على الممر. وقالوا أن ممر الطائرة في الغالب الناس إذا صعدوا الطائرة ومشوا عليه يكون في أرجلهم من الغبار والتراب الملتصق فيها ما يكون على هذا الممر، ولذلك إذا جئت لهذا الممر لو تضربه بيدك وترفع يدك في الغالب تجد ولو ترابا يسيرا حبيبات، ليس مثل لما تضرب الكرسي تجد أنه يكون في يدك يعني شيء، إلا إذا كانت الطائرة مثلا نظفت وكنست وكذا. فيرخصون اليوم أيضا في الضرب على ممر الطائرة. أباح بعضهم أيضا إذا كان الغبار موجودا على الفرش موجودا على الفراش ونحو ذلك، قالوا أباح له أبيح له عند الحاجة أن يتيمم عليه. وهذا التوسع الذي ذكروه بناء على الأحاديث التي توسعت في معنى التيمم، فالذي جاء عن التيمم جاء عن عليه الصلاة والسلام تيمم على التراب، تيمم على الجدار ونحو ذلك. الحديث الذي بعده الحديث 223، حديث عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله تعالى قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ثم أدناهما من فيه فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى: إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصل. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ قال أبو موسى: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية. فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. أما عبد الرحمن بن أبزة فهو من كبار التابعين رضي الله عنه، وهو مولى نافع بن الحارث. نافع بن الحارث كان عمر في عهد عمر رضي الله عنه قد ولاه على مكة، كان قد ولاه عمر على مكة، فلما أقبل عمر من المدينة إلى مكة خرج نافع يستقبل عمر في وسط الطريق، فقال له عمر: من وليت، من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني أن طلعت الآن من جعلت من بعدك واليا نائب يمسك البلد حتى رجوعك؟ الوادي يعني من مكة بواد غير ذي زرع. فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال عمر: وما ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا، يعني عبد مملوك وجعلته هو الأمير من بعدي. فعمر يعني مكة فيها من كبار رجالات قريش وتستخلف عليهم رجلا مولى، المولى إما العبد المملوك وإما الذي أعتق. فقال له عمر: استخلفت على أهل الوادي مولى؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالسنن. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني إن هذا الرجل وإن كان لم يرفعه ماله ولا نسبه لكن رفعه العلم الذي جمعه. فهذا نافع ما قال لعمر: يا عمر لكن ترى الرجل ذكي وشخصيته قوية. قال: لا، يعني لا تذمه، لا لا لا تستصغر شأنه، فالرجل حافظ القرآن وعالم بالفرائض وعالم بالسنن. قال عمر: رجل حسبك، يعني ما دام الرجل بهذا الحال فحسبك، يعني يصلح أن يكون أميرا. عمر رضي الله عنه كان مذهبه ومذهب عبد الله بن مسعود مذهبا واحدا، ما هو؟ أن التيمم لا يجوز إلا الحدث الأصغر. كان عمر يفتي وابن مسعود يفتي أن التيمم فقط لحدث الأصغر، يقول: له أنا جنب بتيمم، يقول: لا اغتسل، يقول: طيب ما عندي ماء، يقول: إذا لا تصلي، اجمع الصلوات لحد ما تجد الماء. هكذا كان عمر يفتي وكان عبد الله بن مسعود يفتي. فهنا البخاري أورد الحديث ليبين هل التيمم خاص فقط بالحدث الأصغر، يعني واحد تبول ثم غسل يعني مكان البول عنده أو خرج منه ريح وبعدين جاء وقت الصلاة الثانية بيصلي، بحث عن ماء لم يجد ليتوضأ، نقول له يتيمم؟ يقول لك عمر وابن مسعود: نعم يجوز يتيمم. طيب رجل أصبح جنبا ولم يجد ماء ليغتسل، فماذا يفعل؟ عمار يفتيه بأنه يتيمم ويصلي، لكن عمر وابن مسعود يقولان: لا، ما دام انك جنب ما يجوز انك تتيمم، يجب عليك انك تغتسل. طيب ما عندي ماء؟ قال: خلاص، اذا اجمعها اللي بعدها واللي بعدها هكذا حتى تجد الماء وتغتسل وتصلي الصلوات التي فاتتك. هذا هو القولان. فجاي رجل يسأل عمر يستفتيه وعنده عمار جالس، فقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اني اجنبت فلم اصب الماء. فكأن عمر أفتاه، يعني أنك ما دام لم تصب الماء يجب عليك أنك تجمعها إلى ما بعدها. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب يذكره يقول لا يا أمير ترى الفتوى غير صحيحة أنا عندي دليل. قال ما تذكر أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت وأجنبنا يعني استيقظنا الصبح وإذا أنا قد وقع مني جنابة في النوم وأنت كذلك فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت تمعكت في رواية أخرى تمرغت والتمعك والتمرغ معناهما واحد وهو أن يعني كما في الحديث الآخر رواية قال كما تمرغ الدابة كما أن الدابة تضطجع على الأرض وتحرك نفسها على التراب تحك جلدها بالتراب وكأنها تغسل جلدها بالتراب كذلك هذا الذي فعله عمار. عمار لما وجد نفسه جنبا وعنده فكرة عن شيء اسمه التيمم لكن ما يدري التيمم للجنابة كيف، يدري ان فيه استعمال تراب لكن استعمال التراب ايش طريقته ما يدري، فاجتهد طيب انا بستعمل التراب، انا لو انني حدث اصغر كان يكفي اضرب بيدي وجهي لكن انا علي حدث اكبر وفيها استعمال تراب لكن كيف الاستعمال، لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فماذا فعل؟ ذهب عمار الى مكان منزوي عن الناس وخلع ملابسه كلها الحالة يعني بعيدا عن عيون الناس ثم اضطجع على التراب وتمرغ بجسمك كله على التراب على اني كما اني استعمل التراب للحدث الاصغر هذا استعمالي للتراب للحدث الاكبر وتمرغ على التراب تقلب على التراب وبعدين قام ونظف جسمه من الغبار ولبس ثيابه وجاء وصلى. هكذا فعل عمار وعمر لم يصلي قال انا ما انا التيمم خاص بحدث الاصغر وانا ما تيممت اذا انا يعني ساجمعها الى ما بعدها. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قال عمار يا رسول الله حصل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض قدامه طبق ثم ادناهما من فيه ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. لماذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نفخ في يديه؟ قيل لإزالة ما علق فيهما من لأن كان في المسجد أو في مكان آخر فربما علق فيها حصى أو كذا فينفخ حتى يزول الحصى لئلا يؤذي وجهه. وقيل إن التراب الذي علق كان كثيرا فأراد أن يخففها. وقيل أشياء أخرى لكن ليس من شرط التيمم أن تنفخ فيهما. لكن إذا رأيت من ينفخ يعني أحيانا بعض الإخوة ربما يشاهد مثلا بعض الكتب التي تتحدث عن كيفية التيمم وفيها رسومات أو مقطع يصل إليك مثلا عن طريقة التيمم ويكون المقطع هذا واحد يبين للناس كيفية التيمم فتجد أن أحيانا ينفخ في يديه وأحيانا التراب يجعله إلى مرفقيه فلا تسارع إلى الإنكار عليه لأن كل هذا نص عليه أهل العلم وذكروه أصحاب المذاهب. أما النفخ ففي البخاري كما ترون وأما إلى المرفقين فهو قول قوي لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب اليد هل هي إلى الرسغ فقط أم اليد إلى المرفق؟ طيب الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب التيمم بدل عن الوضوء ما هو الوضوء احنا نغسل إلى المرفق التيمم بمسح إلى المرفق هذا قول لبعض العلم أيضا. ولذلك إذا رأيت هذه الأمور لا تقل مثلا والله هذا جاهل اللي طلع المقطع ولا هذا الكتاب كله أخطاء. لا ليس أخطاء وليس هذا جاهلا هذا قول معتبر لبعض أهل العلم له أدلته وله وجهة نظره الفقهية. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفخ فيهما قالوا يعني ليذهب ما علق فيهما من تراب لئلا يؤذي وجهه عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم أيضا في قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيما تطلق عليه اليد هل يد فقط إلى المرفق إلى الرسغ أو إلى المرفق يعني خلافهم هذا إن بنى عليه الخلاف في مسألة التيمم أين يصل. هنا أيضا في حديث عمار يعني قبل أن ننتقل إلى بقية الحديث، التيمم لا يكون فقط عند عدم الماء، وإنما كما تقدم عند المرض قدم أن التيمم ليس فقط عند فقد الماء، بل عند فقد آلة الماء، وسيلة الوصول إليه، الخوف على النفس، على المال، على الأهل في طلبه إذا كان فيه منه ونحو ذلك، وكذلك عند المرض. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقفل الباب على الناس خشية أن يعني أن يتمادوا فيه. وإلا في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل أنه أصبح ليلة جنوبا، فيعني تيمم وصلى بالناس، صلى بالناس وهو قائد الغزوة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا عبد عمرو بن العاص أجنب وقام ما اغتسل وتيمم وصلى بنا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأنا لو اغتسلت مت من شدة البرد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك ذكروا قالوا إن المتيمم لا بأس أن يصلي بالمتوضئين استدلالا بهذا الحديث. أيضا في نفخه عليه الصلاة والسلام أنه لا يشترط أن يصل التراب إلى جميع أجزاء الوجه، الماء يجب أن يصل إلى جميع أجزاء الوجه عند الوضوء. ولذلك نص في عمدة الفقه قال من منابت شعر الرأس طولا إلى من حذر من اللحية من الذقن واللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا في حدود الوجه، ذكرها ابن قدامة وغيره. أما في التيمم فلا يشترط هذا، لو واحد يتيمم مسح بس كذا على وجهه، طيب الأنف ما جاء الشيء، أعلى الجبهة ما جاءها، يمين ويسار ما جاءه، ما في بأس، ما في بأس. التيمم ليس مثل الغسل بالماء، ليس في بأس أن يصيب بعض الوجه دون بعض. ولذلك يستدل بعضهم بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني قالوا من تبعيضية. الشافعية طبعا يرون بأنه لا بد أن يعمم التراب الوجه، ولذلك قد مثلا ترى بعض الإخوة مثلا من يتبعون مذهب الشافعي أو ممن يفتي بمذهب الشافعي رحمه الله ويقول لك لا التيمم يجب أنك تعمم الوجه كله بالتراب، نقول هذا قول لبعض أهل العلم وقول للشافعية، لكن الثلاثة أقوال الأخرى لأصحاب المذاهب أنه لا يشترط أن يعمم التراب الوجه كله. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود، وكان ابن مسعود بالمناسبة يرى رأي عمر في أن التيمم خاص فقط بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يتيمم له. قال أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد الماء كيف يصنع؟ فتوى كيف يصنع؟ قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. لو واحد مسافر الآن ولا في البر والماء عندهم قليل، أو في السابق كان الواحد منهم يسافر على الإبل وليس معه إلا قربة يشرب منها ماء، طيب وأصابته جنابة، يجلس أسبوع ما صلى لحد ما يجد الماء؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يصلي حتى يجد الماء. طبعا ابن مسعود بالمناسبة له أدلة على كلامه، هذول صحابة وعلماء. يعني ابن مسعود لما يسأل إيش الدليل يقول يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فيقول يا جماعة هذا هو الحكم الشرعي، ولا جنبا حتى تغتسلوا، ما قال حتى تتيمموا. هذا مذهب ابن مسعود ويستدل بالآية، وهو مذهب عمر ومذهب ابن عمر. فقال له أبو موسى إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ فقال ابن مسعود قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى، كأنه يقول الناس لا يفتح لهم الباب، بيبدأون يتساهلون، ويصبح الواحد يصبح جنبا من امرأته مثلا أو من احتلام، ثم يقول والله اليوم برد بتيمم، لا تفتح للناس باب. هذا مقصد ابن مسعود. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار؟ هذا حوار بين الصحابة، كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، يعني كان يكفيك أن تضرب بيديك وتمسح وجهك، وين تذهب به الحديث؟ هذا دليل على أن عمار لما أجنب دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وطبعا عمار لماذا تمرغ؟ لأن عنده معلومة سابقة أن اللي عليه حدث يتيمم، لكن هذه المعلومة بقي لها معلومة أخرى وهي اللي عليه حدث أكبر يتيمم ولا لا. فلما اشتبه الأمر تمرغ على التراب، يعني استعمل القياس. فيقول أبو موسى، يقول لي عبد الله بن مسعود كيف تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمار أنه يتيممها، أنت كيف تجيب عن هذا؟ فقال له ابن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بها بذلك؟ كأنه يقول أن عمار ما حفظ، لأن عمار يقول أنا وإياك يا عمر في سفرة واحدة وأنا وإياك سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول لا غير صحيح أنا ما سمعت الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود يقول أنت تستدل عليه بكلام عمار، ما هو عمر يقول لي عمار أنت غلطان ما سمعنا هذا. ولذلك ترى حتى عمار وعمر رضي الله تعالى عنهما وقع بينهما حوار في رواية مسلم أن عمر لما حدث عمار الناس، لما قال للناس عمار قال للناس يا ناس اللي تصيبه جنابه وليس عنده ماء يجوز يتيمم، وعطاهم الحديث دليل الحديث اللي وقع له، فقال له عمر اتق الله يا عمار. فقال عمار إن شئت لم أحدث به. إذا أنت يعني أنت الخليفة، إذا تريد أني أمسك عن الحديث لم أحدث به. فقال نوليك ما توليت. معنى الحوار يقول النووي كان عمر يقول اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكر هذا. فيقول لعمار إن رأيت المصلحة يا أمير المؤمنين في سكوتي سكت. فقال عمر لا ما أقول اسكت، لكن نوليك ما تولي أنت، يعني مثل ما تقول للشخص أنت المسؤول عن كلامك، ما دام أنت تدعي أنك حفظت أنت المسؤول عن كلامك. فهنا أبو موسى يقول لابن مسعود يقول يا أخي في حديث عمار واضح. فقال له ابن مسعود طيب ما هو عمر يقول لعمار أنك أخطأت، كلهم صحابة. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار، ما دامت مشكك في حديث عمار حفظ ولا ما حفظ دعنا من قول عمار. كيف تصنع بهذه الآية؟ يقصد قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا هي مخرج من الاغتسال. طيب من اللي يغتسل؟ الجنب. كأن الله يقول للجنب يا جنب اغتسل، لكن يا جنب إذا كنت على سفر أو مريضا فتيمم. الآية نص في جواز التيمم يعني وإن كنتم جنبا فطهروا. طيب يا رب بنطهر لكن ما في ماء. فقال تعالى وإن كنتم مرضى على سفر فتيمموا، والحديث هنا عن الجنابة في الآية ليس الحديث عن الصلاة والوضوء لها. فلما قال له أبو موسى دعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول، يعني المناظرة بينهما انتهت. وهذا فيما يسمونه يقولون هذه من الأجوبة المسكتة، مثل ما ذكروا قالوا إن رجلا ذهب بطحين له إلى صاحب طاحون ذهب بقمح إلى صاحب طاحون ليطحنه، وكان في السابق كما تعلمون أصحاب الطواحين لهم رحى كبيرة جدا حجرين فوق بعض، ويضعون القمح من ثقب في الحجر الأعلى، وهناك دابة إما حمار أو جمل أو كذا يدور ويطحن بالأجرة يعني. فهذا جايب قمح لها الطحان يقول له اطحن لهذا القمح. فقال له الطحان يا أخي أنا ماني فاضي عندي الشغل كثير اذهب إلى غيري. قال لا إلا تطحنه تعطيني الآن. قال يا أخي ما أنا لست متفرغا ما أقدر. فقال اسمع إذا ما طحنته والله لأدعو عليك وأدعو على حمارك وأدعو على رحاك، والله يهلك الله حمارك ويكسر رحاك. فقال للطحان ما شاء الله أنت مستجاب الدعوة قال ما أدعو الله بشيء إلا استجاب لي. قال ما دامك مستجاب الدعوة فادعو الله أن يحول قمحك هذا إلى طحين. خلاص قل يا ربي اجعل قمحي طحينا ولا يحتاج انك تجيبه عند الطحان. هذا من يعني الأجوبة اللي كان أهل العلم يعني يثيرونها عندما يتكلم على جواب المسكت. ومثل جواب إبراهيم عليه السلام للنمرود لما قال أنا وحي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما درى النمرود ماذا يقول، كيف يرد على هذا. فهنا أورد أبو موسى على عبد الله بن مسعود الآية، قال أن تقول الآن عمار حفظ ولا ما حفظ، دعنا من قول عمار، تعال نتكلم في آية لا يمكن أنك تشكك فيها، وأورد عليه الآية. فما درى عبد الله ما يقول، لكنه قال إنا لو رخصنا لهم، لو أفتينا الناس، لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. وظل عبد الله بن مسعود على مذهبه رضي الله عنه مستدلا بالآيات الأخرى. الحديث الذي بعده الحديث 124، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا، السرى هو المشي في الليل، وأدلجوا ليلتهم، يعني الدلجة هي شدة الظلمة، كأنه يقول دخلنا في السرى. ولذلك قال الله تعالى سبحان الذي أسرى يعني بعبده ليلا، قال يعني في الليل مضى به، فهو يقول دخل علينا الليل والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وبعدين دخلنا في الدلجة. الدلجة هي شدة الظلمة، تعلمون وقت المغرب ليس كالوقت الذي يأتي بعده بعد ساعة وساعتين، حتى إذا كنا في آخر الليل وكان وجه الصبح عرسوا يعني نزلوا، والتعريس هو النزول في بعض الطريق ويطلق على المسافر غالبا، يطلق على المسافر. قال ووقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، ألذ النوم، النوم الذي يأتي بعد تعب شديد، تجد أنك سبحان الله تأتي وتلقي بنفسك على الفراش وتشعر براحة شديدة في جسدك. فهم الآن بعضهم على الإبل وبعضهم يمشي على قدميه وبعضهم ربما حامل متاعه سفر، فيقول وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، فغلبتهم أعينهم فما أيقظنا إلا حر الشمس. في حادثة أخرى وقيل نفس الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرقب لنا الفجر، قال بلال أنا أرقب الفجر، سيأتي بيان هل هي نفس الحادثة أو لا. قال وكان أول من استيقظ أبو بكر ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء فنسي عوف يعني الراوي، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، يعني ممكن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم، ممكن يأتي وحي في المنام، فهم لا يريدون أن يقطعوا عليه الوحي. ولذلك نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنوم غيره، عليه الصلاة والسلام يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكذلك صومه عليه الصلاة والسلام في قدرته على المواصلة يطعمني ربي ويسقيني، هو له عليه الصلاة والسلام حال ليست لأصحابه. قال فالصحابة استيقظوا الآن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يزل نائما، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته، قعد أبو بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر الله أكبر. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، جليدا يعني جلدا من الجلادة وهي الصلابة، فكبر ورفع صوته بالتكبير، جعل يقول الله أكبر بصوت عالي، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، يا رسول الله راحت علينا الصلاة، يا رسول الله يعني طلعت علينا الشمس ونحن لم نصلي. قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس الغداء الفجر، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا استدل به البخاري أيضا على أن التيمم لا يكون فقط لمن عليه حدث أصغر، بل يكون أيضا لمن عليه حدث أكبر. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني في ركوب بين يديه، يعني في دابة، وقد عطشنا عطشا شديدا، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا، وكان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، دعا واحد من الصحابة، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. قال: فانطلقا فتلقي امرأة سادلة رجليها في مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، يعني معها قربتان من ماء، والقربة معروفة، معها قربتان من ماء مليئة معلقة في البعير، وهي واضعة رجليها من يمين ويسار. فقال لها: أين الماء؟ يعني هم رأوا القرب مليئة، قالوا: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوف، يعني أنا صار لي 24 ساعة أمشي بالقرب اللي تشوفونها الآن بين يدي، الماء بعيد عنكم. تقول: ونفرنا خلوف، يعني رجالنا غير موجودين في الحي عندنا طالعين، فما في إلا أنا أني أحضر ماء، فأنا الآن صار لي يوم كامل أمشي بالماء. قالوا: كم بينك وبين كم بين أهلك والماء؟ قالت: يوم وليلة، بيننا وبين الماء مشي 24 ساعة. إذن هي كانت قد اقتربت. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ الذي يقال له الصابئ، والصابئ هو الذي يغير من دين إلى دين، وكانت قريش تذم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فهي أصلا ما كان يليق أنها تقول على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة يعلمون أنها قالته يعني ليس على سبيل الذم والسب، إنما ظنت أن هذا هو اسمه من كثرة ما تلقيه قريش عليه. قالت: الصابئ. فلم يقولوا: نعم الصابئ، وإنما من أدبهم قالوا: هو الذي تعنيه، فانطلقي. قال: فلم نكلمها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه الحديث. قلنا: يا رسول الله، ذهبنا وجدنا المرأة وحدثته بمثل الذي حدثتنا، يعني هي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أنا رجالنا طالعين من بين البيوت، وأنا بيني وبين بيتنا يوم وليلة وكذا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. ما معنى مؤتمة؟ أم أيتام، كأنها تقول: ارحموني، أنا الآن بين رجال بين جيش، أنا ترى أم أيتام وأطفالي ينتظرون. قال: فاستنزلوها من بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالة ونودي في الناس. القربة يكون لها أحيانا فم يوضع منه الماء، ويكون لها في الأخير جلد مفتوح يسمونه العزالة، على وزن عذارة، فيربط، يعني يلونه ثم يعكفونه وبعدين يربطونه بحبل، ولها فم القربة، فإذا أرادوا أن يشربوا الماء علقوا القربة وجاءوا وفتحوا العزالة من تحت وشربوا، بعدين أغلقوه مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وفتح القربة من الأسفل، وأفرغ منها القربة شوي في الإناء، وأفرغ من القربة الثانية في الإناء، أفرغ في الإناء، صار الآن عنده إناء فيه ماء، وأغلق القرب وعطاه إياه، ثم قال: اسقوا واستقوا واستسقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، يعني اشربوا وعبوا قربكم اللي معكم. فمن شاء قال: فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، صرنا نغرف من هالإناء ونعبي القرب، وكل واحد جايب قربته يعبي من هالإناء في القرب. وهي تكاد تنض من الماء، الإناء الماء من كثرته يكاد يخرج منها مثل الماء اللي تضعه على النار فيغلي. يقول الماء كثير، نحن نأخذ من الماء من الإناء والإناء والماء لا ينقص. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، مرأة متعجبة. وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإناء، وقفنا عن الأخذ من الإناء والقرب، والقربة كأنها مليانة أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها هاتوا ما عندكم، يريد أن يكافئها مع أن ما أخذ منها، يعني ما نقص من قربتها شيئا. قال فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما من الكر والتمر، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، يعني جمعوا لها أكل وربطوه معها على البعير، ووضع الثوب بين يديها. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين ما رزئنا من مالك شيء من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت إلى أهلها وقال وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابع، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس ما بين هذه وهذا، وأشارت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول حقا كما زعم. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم يعني الحي الذي هي منه. فقالت لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فدخلوا في الإسلام فأسلموا وأسلمت. ولعلنا إن شاء الله تعالى نشرح الحديث في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.